بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول تتابعه في مطلقه. نعم تتابعه في مطلقه. نعم الكلام هنا في موضوع الحديث اللزوم والاعتكاف أصل الزوار أو الاعتكاف. الاعتكاف أول الاعتكاف. إذا نذر شخص الاعتكاف وأطلق فلم يقيده بزمان فلم يقيده بتتابع ولا بزمان معين فإنه يجب عليه تتابعه. فلو قال مثلا علي اعتكاف 10 أيام فيه إضافة مضروف إلى الظرف علي اعتكاف 10 أيام ولم يذكر تتابعا ولا تفرقة فهذا الماهية تقتضي أن يكون هذا الاعتكاف متتابعا لأن هذا هو الأصل في الاعتكاف. الأصل في الاعتكاف هو الإتيان به متتابعا هو الأصل فيه. فمن أراد أن يرفع هذا الأصل فليأتي بلفظة تدل على هذا الرفع فإن لم يأتي بما يدل على ذلك بقي هذا الأصل هو المحكم. الاعتكاف الأصل فيه هو التتابع. فإذا أطلق شخص الاعتكاف ولم يقيده بتتابع ولا بغير تتابع قيده بالتفرقة وهذا هو محل الكلام فإن هذا الاعتكاف يجب إيقاعه متتابعا عملا بماهية الاعتكاف الأصلية التي الأصل فيها هو التتابع. هذا هو حكم هذه المسألة. فإن نطق بالتفرقة عمل بها. فإن قال والله لأعتكفن 10 أيام متفرقات وصرح بهذه العبارة فله ذلك فله أن يأتي بها متفرقة له ذلك فيعتكف يومان ويخرج من يوما وليلة لأن كما تعلمون أنه لا يمكن أن يكون الاعتكاف أقل من يوم وليلة من ناحية الزمن لا بد. فيمكن أن يعتكف يوما وليلة ثم يخرج ثم بعد ذلك يرجع فيعتكف يوما وليلة ولكن هذا مشروط بالإتيان بلفظة تدل على هذا الحكم. هذا الذي فيه البحث الآن هو الإطلاق هل يصرف إلى التتابع أو إلى التفرقة. قرر الحكم هنا بمقتضى الماهية وهذا الحكم هو وجوب تتابعه. هذا هو الأصل هذا هو الفرع الأول وجوب الفرع بين أن أحلنا هذا الحكم على الأصل في الاعتكاف وهو التتابع. هذا هو الأصل فيه لأن حتى لو رجعنا إلى الاعتكاف النبوي فإنه لم ينقل عنه فيه التفرقة نهائيا. فإن قيل لماذا إذن أبيحت التفرقة لأن ماهيته تقع بيوم وليلة فإذا كانت هذه ماهيته فيمكن أن يؤتى به مكررا كما في الركعات ركعتين أن الصلاة تقع في ركعتين فيمكن أن يأتي بهذه الصورة تبعا للحقيقة. إذن فالأمور هنا مؤصلة ردت إلى مآخذها وما دام الفرع قد رد إلى المأخذ فقد استكملت صورة الفقه وجودها. أما البحث في صحة الأساس وفي صحة الأصل المعتمد فهذه مسألة تتعلق بالاجتهاد وهي مندرجة في علم المناظرة، بخصاء علم المناظرة، أن هذا سيدافع على أن الإسناد إلى الماهية كاف في إثبات التتابع، والآخر يرد بأن هذا غير كاف وأن هذا ليس أصلا كافيا في هذا الباب، فالآخر يستدل والآخر إلى أن ينتهي الأمر إلى ما تقرر من حكم في المسألة. كذلك إذا قيل بأن سبب إباحة التفرقة أن الاعتكاف يصح أن يكون بيوم وليلة، إذا تقرر هذا فإنه يمكن أن تتعدد الاعتكافات، يعتكف مثلا هذا اليوم وليلة في هذا الشهر، واليوم وليلة في الشهر الثاني، واليوم في الشهر الثالث، وما دامت الماهية هنا تنحصر في اليوم والليلة خلاص فإنها تقع متعددة، كما في الصلاة تصلي ركعتين اليوم وركعتين بعد الشهر وركعتين بعد الشهرين وركعتين هكذا بلا فرق. إذن الحقيقة حكمت والأصل حكم، فانتهى الأمر إلى توجيه الفرعين معا بلا نساء. الفرع الثاني ومنويه حين دخوله، عمل بما نواه حين دخوله، يعني ما نواه عند الدخول هو المحكم، فإذا نوى التفرقة صير إليها، وهذا هو محل الكلام. متى يكون ستكون هذه النية معتبرة؟ حين الدخول، أنه ربما يكون ينوي أمرا قبل الدخول وأمرا حين الدخول، المعول عليه المحكم من النيات في هذا هو ما كان عليه حين دخوله عندما يدخل، لأنه من المعروف في مسألة النية أنها تكون في أول العمل، ده هو الأصل فيها. إذا دخلت في عمل تعبدي فإن النية تكون في أوله، هذا هو الأصل، هو محلها أول، والأولية هنا بحسب العبادة، الأولية في الوضوء عند غسل الوجه، والأولية في الصلاة عند رفع اليدين، والأولية في تبييت النية، تقدم ما فيه من بحث، لأنه يجوز أن تكون قبل طلوع الفجر، لأنها لكي تصادف الفجر مباشرة وبتاريخ يكون فيها الوفاق الكامل هذا صعب، فخفف الأمر فقضي بأن تقديم نية الصوم قبل طلوع الفجر جائز، ووجه ما سمعتم فيما سلف وتقرر لا حاجة إلى اجتراره مرة أخرى. ولذلك ما الذي يعتبر في نية المعتكف؟ ما نواه حين دخوله للمعتكف، عندما يضع رجله في المسجد ودخل للمسجد قاصدا للاعتكاف، فهذه النية المعينة للتفرقة يعمل بها، وإن نوى التتابع فهذا لا إشكال فيه، وإن لم ينوي شيئا قضي عليه بالتتابع، ومستند هذا ما تقدم لأن الأصل هو التتابع. هذا وجه المسألة، وحقائق أخذنا الأحكام من الحقائق، وهل تحتاجون في كل مرة أن ننبهكم إلى أن الحقيقة والصفة والشرط وتنزل منزلة الحسية في الشرع؟ إذا كان لابد من أن نكرر هذا في كل مرة فهذا مما يشق مما يغتفر حتى في الفقر سيسقط اللزوم. يا يعني بغي على طالب العلم أن يعلم أن أدلة الشرع التي هي محل عمله واجتهاده واستفراغه الجهد وبذله أقصى ما يمكن من الدراسة والبحث هي فيه الخطاب الوضعي المتعلق بمحل الأحكام، لأن عندما كدرس مثلا خطاب الوضع في الأصول، عندما يدرس خطاب الوضع في الأصول ما الذي ندرس فيه؟ ما الذي ندرسه فيه؟ كندرس فيه الزوال، أحوال النساء، لأن هذه موانع، أسباب وموانع وشروط، وهذا في الحقيقة إنما هو تمهيد لكي تفهم خطاب الوضع. أما الخطاب الوضع الحقيقي الذي ينبغي الاعتناء به والاشتغال به والبحث في مدلولاته واستنباط الأحكام منه هو خطاب الوضع في محل الحكم، أن النازلة صفاتها الصفة التي فيها تعتبر بمثابة الأوضاع الشرعية، أوضاع التي وضعها الشرع. متى نصلي الظهر؟ عند ماذا؟ عند الزوال. هذو ما يكون معسونة عند ماذا؟ عند الزوال. هذا الزوال من الذي وضعه علامة على الظهر؟ الشارع. متى نصلي المغرب؟ عند غروبه. من الذي وضع هذه العلامة؟ هذه العلامة نفسها لكي تشوفها في غروب الشمس وفي الزوال هي نفسها ومثلها الذي يكون في موضع الحكم، هي نفسها، غير أنت موالف الحسيات وما والفتش الاعتباريات وما والفتش الأوصاف وما عرفتش كيف تستفد منها ولا تعرف كيف تستفيد منها، لأنك لست متكونا تكونا فقهيا. نعم، أتعرفون أن هذا الأمر هو محل الفقه؟ شوفوا مثلا أن هذا السيد لم ينطق، ما انطق شيء نهائيا، ما قال أن أنوي تتابع ولم أنوي التفرقة. أين ذهبنا؟ مشينا لحقيقة الاعتكاف، فوجدنا أن الشرع قد نصبه في حقيقته متتابعا، فحملنا عليه حاله، استفدنا من وضع الشرع لحقيقة الاعتكاف، وضعه متتابع، استفدنا من هذه الوضع. مشينا الآخر، هل يجوز له التفرقة؟ أين ذهبنا؟ ذهبنا إلى ماهية الاعتكاف، فوجدنا أنه يكون بيوم وليلة، قلنا هذه ترشدنا وتشعرنا بجواز التفرقة. هكذا يؤخذ الفقه. وما دامت العقول لم تنتقل إلى البحث في خطاب الوضع في محل الأحكام والقدرة على دراسة تلك الأوضاع، فإننا سنبقى في الظواهر والقشور ولن نغوص في الأعماق. سمعتم ما قلنا؟ بلي كتعطيك النازلة صورة فقهية، انظر إليها، انظر إليها، لأن اللفظ شيء، الصورة شيء، انظر إليها، انظر في تلك الجزئية، شوف فيها خطاب الوضع، انظر إلى خطاب الوضع الموجود فيها، خطاب الوضع الموجود فيها، رافق فيها بحال الزوال، بحال المغرب، بحال المانع، بحال الموانع اللي كتكون سميتو كيكون فيها شروط، فما عليك إلا أن تستفيد منها في معرفة ما تدل عليه من الأحكام الشرعية. إذن عندنا دائما عندما ندرس المسائل التي ليس فيها نصوص ونكتفي بها، فإننا دائما ننظر إلى خطاب الوضع الذي ننتقل به إلى خطاب التكليف. هذا هو الأساس. تنبهوا لهذا الأمر، فإنه سوف يكون هو محل الحفر والبحث والتنقيب عن الفقه عند أهل المذاهب الفقهية. الفرع الثالث كمطلق الجوار إلى النهار فقط. نعم، كمطلق الجوار إلى النهار فقط. إذا انتهينا من الاعتكاف، ننتقل الآن إلى الجوار. الزوار، الزوار هو نفسه عبادة، لأن هذا فيه ما في الاعتكاف من المقاصد. الاعتكاف فيه التربية والتزكية والتنقية وإزالة أدران الغرائز وما جرى مجرى ذلك، كذلك المجاورة. المجاورة تكون بصيغة مثلا لله علي أن أجاور كذا وكذا، هكذا 10 أيام 5 أيام هكذا. إذا ما نطق الناطق بهذه العبارة فإن هذه فيها معنى الاعتكاف. فالمالكية جعلوا الزوار على مرتبتين، المرتبة الأولى التي يكون فيها الزوار مرادفا للاعتكاف، لا فرق بينهم، هو نفسه الاعتكاف. المرتبة الثانية هي التي يكون فيها الاعتكاف على هيئة مخصوصة انفصلت عن حقيقة الاعتكاف، وكل هذا يقع بترفضه ونيته. فإن كان هذا قد أطلق وقال لله علي أن يجاور في المسجد 10 أيام، ولم ينطق لا بتفرقة ولم ينوي ترك الصوم، فإن هذا يسمى اعتكافا، هذا اعتكاف بجميع صفاته واعتكاف. فكل ما في الاعتكاف من أحوال ومن أحكام ومن موانع ومن أفعال فهي في الاعتكاف في المزاورة، وكل الأحكام التي مضت في الزوار في الاعتكاف تنزل هنا بلا فرق. كل الأحكام التي تقدم لا فرق بين الزوار والاعتكاف، الزوار المطلق كالاعتكاف بلا فرق. واضح ما كده؟ هذا إذا أطلق، فلم يذكر ترك الصيام ولم يذكر القصر على النهار أو الليل. أما إذا صرح بترك الصوم وقصر هذا على اليوم أو الليلة، خلاص هذا شيء آخر غير الاعتكاف، لأن هذا القيد هو ترك الصوم، لأن هذا الترك يفصل بين الزوار والاعتكاف. الاعتكاف لا بد فيه من الصوم في المذهب. وكذلك إذا قال يوم ليلة، يوم ليل، يوم أو ليلة، هذا أيضا يخرجه عن حقيقة الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يمكن أن يكون في يوم أو في ليلة، بل في أدنى يوم وليلة. إذن فإذا صرح بترك الصوم فهذا الزوار منفصل عن الاعتكاف، وإن قال سأجاور يوما أو ليلة فهذا منفصل، والأشياء بحقائقها، أشياء بحقائقها. فإذا جئت بالقيود التي تفصل الحقائق بعضها عن بعض انفصلت. قال لن أصوم، قال لن أعتكف إلا ليلة، أو لن أجاور إلا ليلة، أو لن أجاور إلا نهارا واحدا بالنهار فقط. هذا إنسان أتى بشيء انفصل به عن الاعتكاف. وإذا كان مجاورا فإنه أيضا تتبعه أحكام، حقيقة هو غير صائم، ولكن عليه أن يعرف بأن هذا الاعتكاف، أن هذه المجاورة نفسها تترتب عليها إلزامات. ليس فقط قال أنا مجاور ويخرج لعيادة المريض، أيخرج لحضور الجنائز، كل هذه الأشياء يجب أن ترفع، لأن المجاورة يرفعها هذا، وما دام هذا قد يرفع ما التزمت به فإنه لا يجوز، إنه لا يجوز. هكذا هذا هو حكم الزوار، هذا هو حاله. إن كان بهذا يكون اعتكافا، وإن كان بهذا الحال يكون زوارا. هكذا هذا هو حكمه. ماذا سيفعل هذا في الزوار؟ سيذكر فيها الله ويتأمل في آيات الله ويسبح الله، المهم يستخدم لسانه وقلبه فيما يسمى عبادة. حقيقة هذا الزوار إنما هو ملحق، ولكنه لما كان فيه هذا الذي أشبه به الاعتكاف نزل منزلة القربة فحكم فيه بما تقدم. فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم. نعم، إذا قال أنا سأجاور بلا صوم، أنا سأجاور بلا صوم، ونذره ونذر أن يصوم، ولا نذر أن يجاور ولكن بلا صوم، فهذا يلزمه بالتلفظ به إذا تلفظ به فقط. فإن لم يتلفظ به فلا شيء عليه. ما الذي احترزنا منه؟ أن ينوي الزوار ولم يتلفظ به فهذا لا ينعقد ولا يلزمه شيء. ولو دخل المسجد، ربما تقول إذا دخل المسجد لزمه، لا، لابد أن يتلفظ به، لأن حقيقة الزوار تتوقف على هذا الشرط، وهو أن يتلفظ به. أما إن لم يتلفظ به ولا يدخله تحت النذر فإنه لا شيء عليه. إن شاء أن يعتكف بالتلفظ اعتكف، وإن أن شاء تركه، فالزوار بالاعتكاف ولا فلا شيء عليه. هذا هو الذي تقرر في هذا، وهذا هو توجيهه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم إن نوى الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله، وفي لزومه إكمال يوم دخوله وعدم لزومه إذ لا صوم فيه، وهو الأرجح تأويلان. هذه سورة أخرى. إذا كان هذا قد نوى ماذا؟ عدة أيام جوارا. إذا كان قد نوى قل ما الذي نوى؟ ثم إن نوى الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم أكثر لا يلزمه بدخوله. نعم. بعد يوم. نعم. إذا كان الإنسان قد نوى الجوار أكثر من يوم ولكن بلا صوم، ما الذي يلزمه؟ لا يلزمه ذلك الأكثر على الجوار. لا يلزمه إلا ما دخل فيه من يوم. صورة هذا شخص قال لله علي أن يجاور مثلا 10 أيام بلا صوم، نسأتي كيف هذا. ثم إنه دخل فزاور يوما، هل يلزمه أن يكمل تلك الأيام كلها؟ لا يلزم، لأن الزوار لا يلزم إلا تلفظ بالتلفظ به نادران، ثم يدخل فيه. أما الدخول فيه وحده فهو لا يجب عليه الإثمان. والمجاور الجوار هل عنده زمن معين يقع فيه، أو أي زمان يمكن أن يسمى جوارا؟ أي زمان. نعم. ولذلك قال هناك: وهل يلزمه إكمال ذلك اليوم الذي دخل فيه أو لا؟ لو كان الزوار مقيدا بزمان محدد كيومين لحكموا عليه بالإثمان، ولكن الزوار هو أن تدخل المسجد وتجلس نصف ساعة فهذا زوار، جلست ساعة فهذا زوار، جلست ربع ساعة فهذا زوار. إذن فقد حققت الزوار بهذا الفعل وحده. ولما لم يكن الزمان شرطا في الزوار، زمنا معينا شرطا في الزوار، قالوا بأنه لا يلزمه إكمال ذلك اليوم. قوله: وفي يوم دخوله إلى آخره، حاصله أن الجوار إذا كان مقيدا بليل أو نهار أو بالفطر فلا يلزم إلا بالنذر كما مر، ولا يلزم ولو دخل إن كان منويا. وهل عدم اللزوم في المنوي مطلقا حتى في يوم الدخول فله الخروج من المسجد بعد دخوله، أو عدم اللزوم وإنما هو بالنسبة لغير يوم الدخول، وأما بالنسبة له فيلزمه إتمامه تأويلان؟ والراجح منهما الأول، فالخلاف إنما هو في يوم الدخول، وأما بعده فلا يلزم اتفاقا. وهل التأويلان في يوم الدخول سواء نوى مجاورة يوم أو أيام، وهو ما قاله الحطاب وبهرام ومثله في التوضيح واعتمده اللقاني، أو الخلاف إنما هو فيما إذا نوى مجاورة أيام، وأما إذا نوى مجاورة يوم فلا يلزم إكماله بالدخول قطعا، وهو ما قاله المواق واعتمده علي الأجهوري. وإذا علمت ذلك تعلم أن الشارح ماشٍ على طريقة علي الأجهوري. انتهى. الآن سنحرر المسألة ثم نمضي. إذا قال رجل مثلا، لأن العبارة التي سبقت ليست محررة، إذا قال الرجل علي أن أجاور 10 أيام ثم دخل المسجد، هذا سورة النذر، هذه سورة النذر، سورة النذر، وصيغة هذه علي أن أجاور، هذه صيغة النذر. هذه صيغة النذر، هذه صيغة النذر، صورة النذر، لأن هذه الصيغة صيغة نذر، عليان يجاور 10 أيام. هذا الآن هل يلزمه أن يجاور هذه المدة أو لا؟ يلزم. هذا يلزمه، هذا هو تحرير المسألة، يلزمه. إذا قال في نفسه، أي نوى، نوى أن يجاور 10 أيام، هذه النية فقط، هل يلزمه أن يأتي بهذا، أن يأتي بها أو لا؟ لا يلزم. لا يلزمه. البحث هنا منصب على النية، هل لها تأثير في الإيجاب أو لا، هل لها تأثير في الإيجاب أو لا؟ هذا سؤال مطروح عليكم. النية الآن هل لها تأثير في الإيجاب أو لا تأثير لها؟ ما تقولون؟ وحدها لا تأثير لها. ما الدليل؟ هل لديك نظائر؟ من نظائر الصيام إذا نواه فهو أمير نفسه، لا يجب عليه قبل الشروع فيه شيء. وش نأخذ؟ إذا نوى الإنسان أن يصوم 10 أيام ثم بدا له أن لا يصوم، لا شيء عليه ما دام لم يدخل في الصوم، كذلك هذا هو الذي نزل في المريشة وحديث. مثال آخر شيخنا، هو يلزمه بالنية، يلزمه بالنية أن يتمه، لأن ينظر إلى هذا الفعل في مجموعه ولا ينظر إلى أنه مجزأ. لا، ولكن دبا إذا نويت أمرا مثلا ولم تلزم به نفسك، لأن الإلزام يكون بأمرين، إما باللفظ وإما بالدخول، فهم؟ إما الدخول يجب أن يكون هذا نافلة، سيكون عبادة، سيكون نافلة شرعية، وإما أن تتلفظ به، ولم يتلفظ بالنذر ولكنه نوى، هل النية تلزم؟ مثلا أنت نويت مثلا أن تتصدق 10 دنانير، نويت في الصباح ثم رجعت في العشي، هل يجب عليك أن تتصدق بهذه 10 دنانير؟ ها؟ نويت أن تتنفل في المسجد ولكن لم تتنفل، هل يلزمك هذا؟ تقع في ذمتك؟ إذن فكل العبادات إذا نويت فإنها تبقى في باب الاختيار ما لم تتلبس بها عند الملك الدخول، ما يسمى بالشروع، أو تجعلها من باب النذر فقط. ولذلك أهل المجاورة أيضا حكم فيها بهذا الأمر، نوى أن يعتكف فاعتكف نصف يومين، نية ربع ساعة، لكن هل لابد أن يكمل ذلك اليوم؟ هنا محل البحث، هل يلزمه أن يكمل اليوم أم أن المجاورة ليس فيها زمن معين؟ لو كان الزوار حقيقة، البشر نفهمه مزيان، الزوار هل له حد من الزمن؟ له حد من الزمن أو لا؟ ما رأيكم؟ ليس له حد من الزمن. الزوار يقع بنصف النهار، ببعض النهار، بالليل، ببعض الليل، كذلك ها؟ جيد. إذا أردنا أن نلزم هذا الشخص باليوم لا بد أن يكون ذلك ثابتا باللفظ أو بالماهية، مفهوم؟ الإلزام لا يكون إلا بأمرين، الأمر الأول الحقيقة، الأمر الثاني النذر، التلفظ بالإيجاب. لو قال لو أنك مثلا دخلت في الصلاة، كم تصلي حتى تخرج من العهدة؟ ركعتين. لو دخلت في الصوم كيف تخرج؟ مع الغروب، بصيام يومين، أليس كذلك؟ لأن الصوم له حقيقة تبدأ من مدى؟ من طلوع الفجر إلى غروبه. الصلاة لها حقيقة، لا تنطلق إلا على ركعتين فصاعدا. الزوار ليس له حقيقة، وإنما هو مجرد الدخول في المسجد والزوار فيها والجلوس فيها. فلو قلنا إنه له حد من الزمان فإنه لا بد أن يؤتى به بتمامه، كما يؤتى بركعتين وكما يؤتى بتمام الصوم في اليوم وما جرى مجرى ذلك. مفهوم؟ أما الزوار الآن زوار دخلت المسجد جلست نصف ساعة ثم أردت أن تخرج، ما الفرق بين بعد اليوم وبين الأيام التسع الأخرى التي أسقطت عنك؟ وش أسقط عنك؟ لأنه ليس داخلا بما يدخل به في دائرة الوجوب، فهو لم يجب بالندر ولم يجب بالماهية، فبماذا يجبه إذن؟ عرفتم؟ نعم شيخنا، هو إذا نوى أن يجاور يوما نوى هذا بهذا التقييد ثم شرع فيه، نعم، فهذا بمثابة من نوى أن يصوم يوما، لأنه يوم لا الصوم عنده الحقيقة. دابا المشكل الزوار ما عندوش الحقيقة، الصوم عنده الحقيقة، الزوار ما عندوش حقيقة زمنية. هو المقصود فقط في التشبيه هو أنه ينظر إليه على أنه عبادة واحدة. لا يعني وصل الزوار دابا هذا الزوار هذا اللي فيه غير بعض اليوم، ما هو اعتكاف؟ ليس هو اعتكاف. وكيف وما وجه التشبيه به؟ هو من حيث انه قيده بالبناء. لا هو دابا إذا قال هو علي لله ان اعتكف يوما، هذا راه نادر، ذاك ليس كلام نافي. نعم. نوى ان يعتكف النهار ودخل فحقق الزوار في ربع ساعه في نصف ساعه ثم خرج. شيخنا أنه هو ركب مفهوم الجوار بنيته، ها هو ركب في دماغه عشرة أيام، فاسمعني مزيان، ركب في دماغه عشرة أيام، هل تلزمه عشرة أيام؟ ها؟ تلزمه؟ نوى أن يجاور عشرة أيام، تلزمه؟ لا تلزمه، لأنه بمثابة من أراد أن يتصدق بعشرة دنانير ثم تراجع فتصدق بنصف دينار، وكما نوى أن يصلي عشر ركعات ثم بداله أن يصلي ركعتين. النية لا تدخل في الإيجاب، النية ما كتطفش عليها الإيجاب، ماشي بحال الشروع عند المالكية ومن وفقهم يترتب عليه الإيجاب، ولكن فيما له حقيقة لابد أن تكملها، أما فيما ليس له حقيقة فبمجرد ما يكون قد حصلت ماهيته خلاص حصل الزوار، خلاص ما عندوش ماهية زمنية، مفهوم البحث كيف دار. ولذلك قالوا هنا وإن نوى أن يصوم عشرة أيام ودخل المعتكف ثم بدا له أن ينصرف فله أن ينصرف، لا يلزمه أن يكمل النهار عند من يرى هذا الرأي. هذا توجيه المسألة، النية لا تقضي به بالإيجاب، الذي يقضي بالإيجاب هو ترفض بما يقضي به من النذر أو بالشروع فيما قرر أن الشروع فيه قاض بوجوب الإتمام فقط. أما النية وحدها فلا تلزم بشيء، مثلا نويت أن تعطي لشخص مثلا قسطا من المال ثم بدا لك أن لا تعطيه شيئا فهذا لك، أردت أن تعطي عشر دراهم ثم بدا لك أن تعطي له ماذا درهما هذا لك، ليس هذا ليس ملزما، لن يترتب في الذمة شيء بالنية. هكذا النية على كل حال تكون شرطا ولكنها لا تكون موجبة، مفهوم؟ واضح؟ هذا هو الذي تقرر عليه الإخراج. نعم. والتوضيح فقط، هذا الذي أراد أن يتصدق بعشرة دنانير وشرع في الفعل، نعم، فهل يلزمه أن يتمه ولا لا يلزمه؟ نعم. أما إن نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا، كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا، فقوله وفي يوم إلى آخره راجع لمفهوم قوله فباللفظ، أي فإن لم يلفظ ففي إلى آخره. نعم، إذا هذا هو ما تقدم. ولذلك بعض الناس من الذين لديهم فقه الزوار هذا لا يدخل لمسجد إلا وهو ينوي الزوار، إذا دخل المسجد ينتظر الإمام مثلا فإنه ينوي الزوار، وهذا لا يتنافى مع فرض انتظار الصلاة، لأن تعدد النيات في هذه المقامات لا تدافع فيها، ما فيش تدافع، أقول الزباء إذا نويت الزوار فإن الملائكة لن تكتب لي ما تكتب له للمصلي، فإنه يكتب مصلي ما دام في مصلى الحديث. قد يقول بأن هذه النية تدفع النية، لا، هذه تتعلق بالحضور وهذه زيادة في القصد، لأن تعدد النيات في العبادات جائز لا إشكال في ذلك، غير مضر، كالذي يداوم مثلا على عبادة معينة وكان يعلم أن الله قد وعد عباده بفضل في تلك العبادة، لا يضر ذلك، لا يضر، في إشكال. ولذلك كان بعض من سلف إذا حزبه الفقر فإنه يدعو أهله للصلاة، صلاة عبادة وقربة، وهذه الثمرات التي تتبعها لا تلحق أي ضرر بكونها قربة، لا تفسدها. ولذلك مجموعة من المقاصد إذا مزجت عبادة معينة وكان الغرض ما وعد به الشرع من الفضائل والآثار والجزاء في تلك العبادة فإن ذلك لا يبطل تلك العبادة، كالذي مثلا يذهب إلى الحج من أجل التجارة، أو يذهب إلى الحج من أجل ما ذكر فيه من الفاض ويقصد أمورا تتبع الحج، هذا لا يضره. أو الذي مثلا يأتي ببعض العبادة لأنه سمع الشارع قد وعد فيه ببعض الخير، هذا لا يضره. مثلا إذا كان الإنسان قصد أولا للعبادة ثم بعد ذلك عقبه بهذه الأشياء فهذا لا يقصد بالبطلان، لا يضر هذا. نعم، إذن إذا كان هذا الشخص كما ذكر قد قصد إلى الزوار بمجرد ما يدخل المسجد فهذا زوار، إذا دخلت تنتظر الإمام فانوي الزوار ودع الملائكة تكتب لك أنك في الصلاة، فإن هذه النية لا تدفع فيها. ولو قصدت مثلا أنك جلست في المسجد تسمع للقرآن وتقصد الزوار وتستفيد من ما تكتبه الملائكة لك فهذا أيضا لا يضر. إذا قصدت أن تكون في المسجد إظهارا لعزة الإسلام وتكثير ثواب المصلين لإظهار أن الإسلام قوي فهذا لا يضر، فتجمع بين نيات كثيرة في عمل واحد. ممكن تقصد مثلا أنك تكثر ثواب المسلمين وتقصد أيضا أن تجاور وتقصد كذلك أن تسمع لتالي لكتاب الله هو يتلو في المسجد القرآن، فكل هذه الجهات قد تكون واردة على محل واحد بدون تدافع، ما فيهاش تدافع، وهذا لا ينفي الإخلاص، هذا لا علاقة له بالإخلاص. كي يقول لك لا نخصني يكون مخلص، هذا كله من الإخلاص، لأنك تتبع تتمتثل أوامر الله، والممتثل لأوامر الله لا يخرج عن دائرة الإخلاص. من جمع الاستجابة لأوامر الله في عبادته فإن هذا لا يخل بالإخلاص في الأصل. مثلا سيتعلم العلم الشرعي قصد به أن يتعلم وقصد به أيضا أن ينفع المسلمين بالإرشاد وأن يحكم بما أنزل الله وأن ينصر الدين في الأرض، وحتى لو قصد بذلك بعض المنافع التي تكون واردة عليه ببركة العلم فإن ذلك لا يضر. يقول لا سنعرف يفسد النية دياله، لا، كتسمى المقاصد الثانوية، المقاصد الثانوية لا تخل بالعبادة الأصلية، لا تخلش بها. وقد ناقش الشاطبي رحمه الله في الموافقات هذه المسألة مناقشة جيدة آخذ أنها عن الغزالي رحمه الله في الإحكام، إمام الغزالي الذي بسط القول في القلب ونظر في عوارضه ثم التفت إلى أنواع هذه العوارض فتكلم عن العوارض الدافعة وعن العوارض التي تجتمع مع المقاصد الشرعية الأصلية. في مشكلة لا يضر، هذا لا يضر، تدل أن يسمع الإنسان أن الزواج يكون به رزق، فقال إذن أمتثل أمر الله تعالى وإن شاء الله يفتح الباب. هذا لا يضر، هذا لا يؤثر في العقد ولا يبطله، بل إذا قصد ما قصده الشارع فإن هذا كله قد يكون منسجما واردا على محل واحد. إذا دخل الإنسان المسجد فليقصد الجوار، ثم يتذكر الحديث الذي فإن الملائكة تكتب له ما تكتب له وهو في ذلك المقام، ويقصد مع ذلك أن يستمع إلى كتاب الله لتال يتلوه، أو ربما يجمع معه الذكر باللسان في حالة عدم وجوب السكوت عليه، فهذا كله لا تزاحم فيه. نعم، هذا كله لا يضر. نعم. ولزم إتيان ساحل المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما سمي بذلك لأن الغالب كونه على شاطئ البحر لنادر صوم أو صلاة لاعتكاف به، أي في الساحل مطلقا، كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان صوم أصالة أم لا. نعم، الآن هنا بحث، هل كيف يمكن أن يكون الذهاب إلى الربط أمام الثغور التي تكون بجانب البحر مما يتقرب به إلى الله، مع أنه لم يرد في ذلك ما يدل على هذا منصوصا عليه؟ الآن مثلا نذرت أن تصوم أو تصلي أو تعتكف بماذا؟ بالرباط. الرباط شنو هو؟ هو مكان يعد لدرء العدو الذين يأتون من جانب البحر، ويسمونه بالثغر، والأصل فيه أن يكون فيه حصن يدخله الجنود ويراقبون هذا الثغر حتى لا يدخل منه العدو. قد كان هذا مثلا في المغرب مثلا مثل الرباط، مثل مثلا الجديدة التي كان يدخلها العدو، مثل العرائش، كلها تسمى ثغور ماسة، كلها ثغور، والناس يقصدونها من أجل التعبد فيها. فإذا ما نذر الشخص هذه الأشياء، هل يجب عليه أن يذهب إلى الرباط؟ ها، هذه الثلاثة، الصلاة والصوم يجب في الاعتكاف. لماذا لا يجب الاعتكاف؟ سيأتي تقرير ذلك، وأن هذا يشغله عن الرباط. وهنا غادي تفهم سر تخصيص الرباط بجواز سد الرحلة إليه، أن هذا ينقض حديث النبوي لا تسد الرحال إلى مساجد إلى ثلاثة مساجد، فكيف جاز سد الرحال إلى الرباط؟ قرأ لك التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل: وإتيان ساحل لنادر صوم به مطلقا. قال الشيخ الدردير رحمه الله: المراد بالساحل محل الرباط. وقال: الصلاة كالصوم لا الاعتكاف. وقال في تفسير قوله مطلقا: كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان صوم أصالة أم لا. فيرد هاهنا سؤال: ما الفرق بين الصوم والصلاة وبين الاعتكاف، حيث وجب في الأولين الوفاء بالنذر بهما في الرباط ولم يجب في الأخير؟ قال الشيخ الدسوقي رحمه الله: لأن الصوم والصلاة لا يمنعان الجهاد والحرص، والاعتكاف يمنع ذلك، فلذا كان ناذره لا يأتي إليه. انتهى كلامه، وهو منقول عن الشيخ ابن يونس رحمه الله، وقد زاد في الجامع على الكلام السابق: فاعتكافه بموضعه أفضل. انتهى. وأصل هذه المسألة راجع إلى التفقه في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. ووجه الاستدلال أن منطوق الحديث على طريقة الأصوليين ومفهومه على طريقة البيانيين حاكم بمنع السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وهذا النهي يشمل بظاهره نادر الصوم أو الصلاة أو الاعتكاف في محل الرباط. فأبقى المالكية الاعتكاف في حيز النهي، وخصصوا الصوم والصلاة وذلك والله أعلم للجمع بين الأدلة، فالوفاء بالنذر واجب وإتيان الربط من أفضل الأعمال. فلما أمكن الجمع بين الصوم المنذور أو الصلاة المنذورة والرباط وجب الأمران معا. وأما في الاعتكاف المنذور والرباط فالأمران متنافيان فوجب الترجيح، والوفاء بالاعتكاف المنذور متعين هنا لأنه محل النذر بالقصد الأول، بخلاف إتيان الرباط أو إيقاع الاعتكاف في محل الرباط فهو قيد تابع للاعتكاف فكان إلغاؤه أهون. ويؤيده ما قاله الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير المساجد الثلاثة، والمراد بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكم شرعيا. وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها، بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات انتهى. فلو سافر الناذر الاعتكاف في الرباط إلى محل الرباط فاعتكف لخص بقعة من بقاع الأرض بمزية ما لا دليل عليها شرعا، وهو ابتداع في العبادات وهو ممنوع، بخلاف ناذر الصوم أو الصلاة في الرباط لأن تخصيص المحل يتخرج على حراسة ثغور بلاد الإسلام حينئذ، وهي قربة حيث حث عليها الشارع. تنبيه: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن بعض المحققين قوله صلى الله عليه وسلم: إلا إلى ثلاثة مساجد، فيه إضمار مستثنى منه، فإما أن يقدر عاما أو خاصا مناسبا، فإن قدر عاما صار المعنى لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى ثلاثة، وهو باطل لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها. فتعين الثاني، والأنسب تقدير الصلاة لأنه أمس بالمسجد، فيصير المعنى لا تشد الرحال إلى مكان للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة، انتهى كلامه بتصرف يسير. وعليه فلا يشمل النهي الصوم حتى يحتاج إلى استثنائه، ويكون الوجه في توجيه عدم وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور في الرباط ما تقدم عن الإمام السبكي الكبير رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، هذا الآن كلام في المقام، هذا قانون جيد، وما يهمنا هنا هو البحث عن موجب الاختصاص، أليس كذلك؟ أن الحديث قاض لأن لا تشد الرحال إلى المساجد في أمور إلا إلى ثلاثة مساجد في أمور العبادة، هذا هو الأصل، وهذا هو مذهب المالكية. هذا الحديث عندهم عمدة في هذا الأمر، هذا الحديث هو العمدة. لكن الرباط الطرف هذا إذا تعلق به الصلاة أو الصيام فإنهم يلزمون النادرة بوجوب الذهاب إلى ذلك المكان. انظروا إلى عبارته ثم تأملوا، قال: لله علي أن أصوم أو أن أصلي أو أصلي في الرباط الفلاني وعينه مثلا، هذا هو الأصل، أو الثغر الفلاني، الرباط مثلا المساء أو رباط الجديدة أو رباط الرباط، المكان الذي يدخل منه العدو. هذه العبارة: علي مثلا أن أصوم أو أصلي في الرباط، كم فيها من نذرين؟ فيها نذران. النذر الأول الصوم أو الصلاة، هذا لا يؤثر، ما عندوش تأثير، ولولا أن هذا لا تأثير له. ولكن يوجد نذر آخر مستبطن هنا، وهو: علي أن أحرص، علي أن أجاهد، فيه ندران. فلذلك هنا قضوا عليه بأن عليه الآن أن يصوم أو أن يصلي أن هذا هو الذي أوجب في ذلك المكان، والذي أوجب السفر هو الحراسة والجهاد، وهذا الفعل مرتبط بهما، هذا هو السبب. إذا نذر الاعتكاف لن يقبل منه، لن يحكم عليه بجواز المصير والذهاب إلى ذلك المكان. لماذا؟ لأن لفظة الاعتكاف تتنافى مع علي أن أحرس أو أن أجاهد، أن يبقى في المسجد لن يحرس ولن يجاهد. إذن فإذا قال شخص لله علي أن أصوم أو أصلي في الرباط في الثغر في مكان دخول العدو يلزمه السفر، لأن هذا النذر نذر مركب من صلاة وحراسة أو من صوم وحراسة وجهاد أو من الجميع. إذن فقد نذر هنا أمرين وليس أمرا واحدا، فألزموه بالسفر والصلاة إلى ذلك المكان لهذا الغرض، لهذا الذي هذا مستبطن لهذا. ولما لاحظوا هذا أزالوا الاعتكاف من الاعتبار، قالوا بأنه ليس فيه إلا نذر واحد وهو غير مركب مما يوجب السفر إلى ذلك المكان. فهمتم؟ هذا هو السبب، واضح وجه النظر هنا. ولذا قالوا لما أرادوا أن يخرجوا الاعتكاف وإنما منع السفر بالاعتكاف لأنه يتنافى مع الحراسة والجهاد. هذا هو وجه المسألة. إذن الحديث لا يتعارض مع هذا أبدا نهائيا. كل ما في القضية أنه فيه نذرين جمعا فيه عبارة واحدة، نذرين جمعا فيه عبارة واحدة. فلما كان الأمر كذلك وارتبط هذا النذر لتحقيقه مع هذا النذر قضوا لصحة السفر إلى ذلك المكان ووجوب السفر إليه. هذا ما أخذ المسألة، وهذا هو وجهها الفقهي. إذن فالذين يقولون بأن هؤلاء نقضوا الحديث أو خالفوا الحديث، من قال بهذا خالف الحديث، هذا إنسان لم يفهم حدود الألفاظ ولا مضامنها ولا دلالة المطابقة ولا الالتزام، فلذلك قفز إلى الإنثار بدون الإحاطة بحدود هذه العبارة. لأن لو سألناه قلنا لو قال إنسان علي أن أحرس الثغر يوما أو يومين، ماذا سيقول في هذه العبارة؟ سيقفز ويقول هذه عبادة والحراسة مطلوبة سرعان، وهذا من ضروب الجهاد ومن ضروب الأمور التي أمر الله تعالى بها وفي أحاديث ويسرد النصوص. إذن فما الفرق بين العبارتين؟ أو قال علي أن أحرص لله علي أن أحرص أن أجاهد 10 أيام في الطار الفلاني مثلا أو حارب العدو. الحراسة عبادة مندوبة وقد تكون واجبة هنا في درجة النذر تصح في هذا النذر، والجهاد أيضا في هذه الحالة قد يكون مثل ذلك. فكيف يمكن أن نعتبر هذه العبارة قاضية بالسفر وهذه غير قاضية بالسفر مع عدم وجود أي فرق بين العبارتين، إلا أن الأولى فيها جمع بين حكمين والثانية فيها التصريح بحكم واحد. واضح؟ شيخ، هل النية هنا تؤثر؟ يعني قد يتلفظ الإنسان بهذه العبارة لله علي أن أصوم في مكان الفلاني. لا بد من العبارة، لأن النية وحدها غير مؤثرة. قصدي قد ينوي بهذه العبارة النذرين معا، وقد ينوي اعتقادا منه جهلا أن الصوم في ذلك المكان أفضل. هو عبارته الآن التي نطق بها هي التي نحكم عليها. عبارته هذه هذا هو مدلولها. هل كونه يقصد الحراسة أو لا يقصدها داخلة؟ هذا لا يهم، لأن العبارة هنا فيها نذر الحراسة سواء عرفه أو لم يعرفه، ما دام قد نذر فهي مستبطنة فيه في الحراسة وفي الجهاد. إذن هل في النذور العبرة بالألفاظ دون النية؟ لا لا، المعنى الذي دل عليه العبارة، المعنى الذي دلت عليه العبارة والمعتبر، وإن كان غير مقصود وقد تقدم ذلك في لغة الزوار. المعاني هي المعتبرة، أما الألفاظ فهي قد تلغى إذا دلت على حقيقة شرعية لا يضر التبديل. تبديل الألفاظ إذا دلت على معنى شرعي لا يضر، فهي واحدة. نعم شيخ، إذا قيل إن نذر الحراسة مستبطن، ألا يقال بأنه إذا نذر الاعتكاف يلزمه ثم يرجع فيعتكف في غير ذلك المكان؟ يرجع إلى الاعتكاف إذا نذر الاعتكاف في الثغر، وقلنا فيما مضى إن الحراسة مستطان في هذا النذر. نعم، ألا يقال بأنه يلزمه أن يذهب إلى ذلك الثغر ليحرس ثم بعد ذلك يرجع إلى المكان الذي يتأتى فيه الاعتكاف فيعتكف؟ ولكن كلمة الاعتكاف تدفع الحراسة، لأن حقيقتها العادية شنية الاعتكاف؟ لزوم المسجد، بقاؤه في المسجد ودخوله في المسجد، لا يمكن أن تجتمع معه الحراسة والجهاد. أن الحراسة تقتضي ماذا؟ جملة من الصفات التي تتنافى مع الاعتكاف، فتصلحه بالاعتكاف يدفع الحراسة ويدفع الجهاد. نظروا إلى حقيقته فرأوا بأن لا يمكن أن تجتمع معها، ومن نذر شيئا لا يمكن أن يجتمع مع شيء آخر في العادة، فإنه لا يمكن أن يدل عليه. لا سفر ماشي الصلاة، لا ماشي الصلاة، لا ماشي تصيح تصيح، لا الصلاة ما عندهش علاقة بالموضوع. جواز السفر أو وجوب السفر هو اللي كيهضر عليه، وجوب السفر هو اللي كيهضر عليه، لماذا وجب عليه أن يسافر فقط. أما الصلاة صحتها ما عندهاش علاقة لأن الصلاة قد تصح حتى في بيته إذا مثلا أراد أن يندر ستصح، ما عندهاش علاقة بالموضوع. وجوب السفر لماذا وجب على المسافر ولماذا صحت منه هذه العبادة في ذلك المكان؟ لأنها جذبها ما صحبها من نذر الحراسة ومن نذر الجهاد. هذا أمر بين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. نعم ثم قال: ولزم إتيان المساجد الثلاثة فقط لنادر عكوف أو صوم أو صلاة بها أي فيها. المساجد الثلاثة هذا أمر قضت به النصوص، أن من نذر أن يصوم أو يصلي أو يعتكف في المساجد الثلاثة يجب عليه ذلك إذا استطاع فعله، استطاع إليه سبيلا احترز من هذا الزمن. من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بيت المقدس فإنه يجب عليه أن يسافر ويأتي بما نذر به ويشد الرحلة، أن يتخذ له مركبا، أن هذا مخصوص بهذه المساجد الثلاثة، والحديث مقرر معروف فلا حاجة إلى إثارة الكلام فيه وهو موارد في الصحيح، وأجمعت الأمة عليه على ما هو معروف، ولا يجوز شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. أما الرباط فهو كما سمعتم أنه نذر متعلق بالحراسة والجهاد، نذر جهاد ونذر حراسة بمكان معين، فهذا أمر آخر لا علاقة له بالصلاة ولا بالصوم وبالاعتكاف، هذا عنده علاقة بأمر آخر زائدين، فزر هذا الفعل إلى ذلك المكان. إذن هذا مذهب مثل المسيح. وهذا وأشد المالكية أشد المذاهب تعلقا بسد الذرائع في هذا الباب وما شابهه المذهب المالكي. وكل الناس الذين جاءوا من بعده إنما يقتبسون منه بعض المقتبسات التي جعلت فيما بعد منسوبة إلى غير هذا المذهب، مع أنها مأخوذة منه من ناحية التأصيل، كذلك أيضا من ناحية الاستدلال. شيخ، حيث جعل النذران منفكان لله علي أن أصوم في الرباط، هل يجوز أن يصوم في أي مكان شاء ويذهب إلى الرباط؟ لا، بينهما ترابط. صومون ممزوجون بالحراسة، صومون ممزوجون بالجهاد. الاعتبار الفقهي هنا هو أن هنا أمر يتعلق بأمرين، الأمر اللي هو الأصل هو الجهاد والحراسة، والآخر يكون معه فقط في الجزء. قوله ولزم إتيان المساجد الثلاثة ظاهره ولو كان الموضع الذي هو فيه أفضل، كمن بالمدينة نذر الاعتكاف مثلا ببيت المقدس أو مكة. وبه قيل وقيل إنه لا يأتي من الفاضل للمفضول ويأتي من المفضول للفاضل، وسيأتي القولان في باب النذر والراجح منهما الثاني. هذه مسألة ترد في هذا المقام، وهو أن السؤال مثلا أنت في المسجد الحرام ونذرت أن تصلي في مسجد النبوي أو نذرت أن تصلي في بيت المقدس، هل يمكن هذا؟ ورد في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصار أطار أنه لا يصار إلى أي مسجد إذا كان الشخص في المسجد الحرام فإنه لا يصل إلى مسجد آخر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب، ما سأله سائل عن هذا الأمر أمره أن يصلي في المسجد الذي هو فيه. وورد أيضا آثار عن السلف فيه نفس الحكم، وهو أنه لا يسافر من الأفضل إلى المفضول. يمكن أن تبحثوا عن هذه الآثار، هل يجوز السفر من الأفضل إلى المفضول؟ انظروا هذه الآثار والأحاديث التي عمدة من قال بأنه لا يسافر، لا من كان في المسجد الحرام لا يسير إلى المسجد النبوي، ومن كان في المسجد النبوي لا يسير إلى بيت المقدس، ومن كان في بيت المقدس قد يسير إلى المسجد النبوي، ومن كان في المسجد النبوي قد يسير إلى المسجد الحرام، على خلاف بينهم في التفضيل بين مكة والمدينة، وهي مسألة خلافية مشهورة. وإلا بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر وجامع عمر، فبموضعه الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور، وظاهره ولو قرب جدا. والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف، فيفعله في موضعه. وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد، وإلا فقولان. إذن انتهى الكلام على الرباط، قد فقهنا مأخذه وأصله وبينا وجه القول فيه، ثم كان الحديث عن المساجد الثلاثة وتبين أن السفر إليها مطلوب شرعا، وأن من كان في الأفضل لا يسافر إلى المفضول على خلاف بين الفقهاء في ذلك، ودليل من قال بأنه لا يسمى أفضل الأفضل من الأفضل إلى المفضول. ثم انتقل الآن إلى أن من نذر أن يصلي في بلد غير هذه الثلاثة أو غير هذا الرابع، مثلا نذر أن يصلي في مسجد آخر، مسجد قديم مثلا، الناس يقول بأنه مسجد مبارك وأنه مسجد بناه فلان وأنه هو أول مسجد بناه المسلمون وغير ذلك، هذا لا يجوز له أن يسافر، بل يصلي حيث هو ويعتكف حيث هو ويصوم حيث هو. أن الحديث النبوي قضى بهذا الحكم، لا تشد الرحال إلا إذا ثلاثة مساجد فقط. وأما غيرها غير الثلاثة فإن شد الرحال إليها قد يكون معصية، لأن فيه مخالفة النهي الشرعي الوارد في هذا الحديث. من الناس الآن من يعتقد أنه توجد مساجد لها فضل، إما بأنه قد ذكرت في بعض الأخبار ما ذكر من الناس الذين نزلوا فيها أنها أن مسجد قديم، أو أنه مر فيه فلان وفلان، أو أنه هو المسجد الأول الذي بني في ذلك البلد أو في تلك المدينة. هذا كله لا يلتفت إليه، بل إذا نظر الشخص أن يصوم مثلا ببلد يصوم ببلده، وإذا نظر أن يصلي بمكان غير مسجد ثلاثة وغير الساحل يصلي ببلده، ومن نظر أن يصوم في مكان آخر فليصوم حيث هو، فلا يزيد على ذلك ولا ينقص. هذا هو في المسألة، بلا زيد ولا نقصان. أما ما قد تنفلت عنه هذه الضوابط من الوقوع في بعض المعتقدات الفاسدة المتعلقة بالأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال، فهذا شيء يجب دفعه وعدم قبوله. هذا هو جلس. ولسنا هنا عاملين إلا بما جاء في الحديث، ثلاثة يشد له الرحال، ما سواه لا يشد له الرحال، الرباط فيه النذر الجهادي وحراسة السلزم والعبارة، فقضي به كل بما يقتضيه الدليل الشرعي في حقه. رأينا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله سعى في تقييد الحديث بالصلاة خاصة. بالصلاة خاصة نعم، لكن إذا نظرنا إلى الصلاة لماذا قصد منعها في المسجد في غير المسجد الأخرى؟ لماذا خصت بهذه الخصوصية بالنسبة للمساجد الثلاثة؟ لماذا؟ لأنها قربة، لأنها عبادة. ومن ثم وسع الفقهاء النظر فقالوا قربة ومددوا النظر. ثم شرع في بيان مكروهاته فقال: وكره للمعتكف أكله خارج المسجد، يعني بفنائه أو رحبته الخارجة عنه، فإن أكل خارجا عن ذلك بطل. الآن الناس الآن الاعتكاف يجب أن نأخذه من الهيئة التي فعله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هاك الهيئة التي فعلها. ولذلك الناس إذا كانوا في المعتكف لا يجوز لهم أن يخرجوا ليأكلوا خارج المسجد، الذي يخرج ويأكل من خارج المسجد الآن أتى بهيئة غير معروفة في الاعتكاف، فيها صفة زائدة على الاعتكاف الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك فإن من خرج ليأكل ينظر إلى محل أكله، فإن أكل في الرحبة التي هي ملحقة بالمسجد، أو أكل في محل الإمام أو في منارة التي تجعل بجانب المسجد صومعة، فهذا مكروه. وسبب الكراهة فيه أن هذا المحل ليس حقيقة مما تصلى فيه الجمعة اختيارا، لأن قلنا بأن المعتكف يعتكف حيث تصلى صلاة الجمعة اختيارا هكذا. وإذا نظرنا إلى أن هذا قد يعد من المسجد لأنه وقف خف الحكم، فنزل الأمر إلى الكراهة. إذن ففيه الجمع بين وصفين في محل الحكم: المنارة، الرحبة، فيها وصفان تعارضا، أحدهما أن الرحبة والمنارة ليستا مما من المسجد مما تصلى فيه صلاة الجمعة اختيارا، وهو محل الاعتكاف الأصلي. ولكن إذا نظر بأنه ملحق بالمسجد فإنه قد يعد بمثابة المسجد فيحكم له بحكم المسجد، أليس كذلك؟ فلما تعارض هذان الأمران صير إلى الجمع بينهما فأثر ذلك في الحكم. أن تعلمون أنه إذا كان في محل الحكم وصفان متعارضان فإنما يقضي به الأول أعلى وما يقضي به الثاني يبطله، فيأتون إلى المرتبة الوسط فيجمعون بين تأثير الأمرين معا فيقضون بحكم وسط. لأن إذا قلنا بأن هذا أكل خارج المسجد ماذا يقتضيه ذلك؟ بطلان الاعتكاف. كذلك إذا قلنا بأنه أكل ذلك داخل المسجد فمقتضى ذلك الإباحة ولا شيء عليه، ولكن لن نحكم أيا من الوصفين بل سنحاول الجمع بينهما. فلما جمع بينهما نزل البطلان إلى درجة الكراهة وارتفع هذا إلى درجة الكراهة. هذا نزل وهذا طلع، الإباحة طلعت إلى الكراهة والبطلان نزل إلى الكراهة. هذه طريقة في الجمع بين وصفين وضعهما الشرع للدلالة على حكمه، مفهوم؟ وهذا ينبغي أن نشير إليه في طريق الجمع حتى إذا أتى له نظائره فهم منه ذلك. مثلا دب هذه هي الرحبة، رحبات المسجد، المسجد دب هذه الرحبة هي ملحقة بالمسجد، تصلى في الجمعة وتعد من الوقف، إذا نظرنا فيها فهي خارج المسجد الذي هو محل صلاة الجمعة اختيارا كما تقرر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في هذا المكان ما تصلى فيه الجمعة اختيارا. هذا خارج المسجد ما في شك، ولكن إذا نظرنا إلى أنه ملحق بالمسجد باعتباره وقفا وأنه تصلى فيه الجمعة عند الضرورة فإنه قد يعتبر مسجدا. إذن فتعارض فيه كونه مسجدا ليس بمسجد. إذا قلنا بأنه ليس مسجدا يقتضي البطلان، بطلان الاعتكاف. إذا قلنا بأنه مسجد يقتضي مدى الإباحة، إباحة الأكل، بطلان البطلان. كذلك لا يمكن أن نلغي خارج المسجد ولا يمكن أن نلغي أنه وقف تصلى فيه الجمعة عند الضرورة وهو باعتبار ذلك مسجدا. كذلك ماذا سيفعل الآن؟ إن حكمنا هذا حكمنا بالبطلان، إن حكمنا أنه وقف وأنه سنحكم به الإباحة، كذلك ماذا سيفعل الآن؟ سيجمع بين المناطين فينقص من درجة الإباحة فتصعد إلى درجة الكراهة، وينزل تأثير هذا الأكل من إفادة البطلان إلى إفادة الكراهة، فيقع الحكم في منزلة بين المنزلتين. واضح؟ هذه طريقة الجمع في بعض المناطق إذا تعرضت، وأنها تصيب الحكم بالانخفاض، وهذه طريقة من يتبعها الشافعية كثيرا في الجمع بين الأدلة، يتبعون كثيرا هذه الطريقة. إذا تعرض عندهم مناطان وهذا يقتضي الحرمة هذا يقتضي الإباحة يأتون في الغالب فيضربون ذلك التحريم، ينزلون إلى الكراهة ويزيلون تأثير هذا ويجعلونه في مرتبة الكراهة، أو أنهم ينزلون الوجوب لأنه يوجد دليل تحريم ودليل إيجاب. ماذا يفعل؟ ما كاينش أدلة نصية، أنا أتكلم عن المناطات التي هي من وضع الشرعي، فينظرون قد يقعوا حتى في النصوص، أيضا حتى في النصوص يقعوا في مثل هذا، هذا دليل يقتضي التحريم هذا يقتضي الإيجاب، ماذا يفعل؟ يخفض مقتضى هذا الدليل إلى الندب الإيجاب ويرفع هذا إلى درجة الندب، إلى درجة الندب. هذاك التحريم كيخفضوه وهذا كي، أو قد ينزلونه إلى الجمع إلى درجة الكراهة. المهم هذه طريقة الجمع بين الأدلة، وهي جارية عند عموم المسلمين منذ أن انشق فجر الفقه بمعالمه وبأدلته. واضح؟ نحكم بالكراهة، حكموا بأن من أكل في فناء المسجد أو في المنارة فإنه مكروه. هكذا. قال المؤلف قوله وكره أكله خارج المسجد حاصله أنه يستحب للمعتكف أن يأكل في المسجد أو في صحنه أو في المنارة، ويكره أكله خارج المسجد بالقرب منه كفنائه أي قدام بابه ورحبته، وهي ما زيد بالقرب منه لتوسعته. وأما أكله خارجا عما يكره أكله فيه فهو مبطل للاعتكاف. وهذا التفصيل هو ظاهر المدونة والمجموعة، والذي للباجي البطلان بالخروج من المسجد وأطلق كما في المواق. ويمكن أن يحمل الإطلاق في كلامه على التفصيل الذي ذكره في المدونة، وظاهر المصنف كالمدونة كراهة الأكل خارجه ولو خف الأكل، وعدم كراهة الشرب خارجه وهو كذلك. نعم، إذن الحكم هنا هو أن المعتكف يأكل داخل المسجد، وأن الأكل خارج المسجد ينظر فيه، فإن كان مما يمكن أن يلحق بالمسجد كالرحبة فهذا مكروه، وإن تجاوزه ولو بمترين بطل اعتكافه. أوجب عليه أن يعيده وأن يبدأه من أوله إن كان قد نذر صوما مسرودا كعشرة أيام مثلا. سبحان الله العظيم، ما رأيتنا في الحج أن الناس يحترمون هذا الأمر في الحج. لا اعتكف في الحج، الذين اعتكفوا يخرجون إلى الفندق ويغتسلون ويأكلون ويشربون ويرجعون، وبينهم وبين الفندق مسافة طويلة. عجب، اختموا هذا مس اعتكاف وخرجوا من الاعتكاف؟ لا، إن شاء الله نغسل قرصنا من قرص هذا اعتكاف. ولما نهيت بعض الناس أصابهم القلق ووصفوني بالتشدد والتنطع. في الحقيقة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتكاف مخلوق آخر تأخذون منه الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الذي يأخذ منه الاعتكاف، اعتكافه هو هذا، يأكل في المسجد، يجلس في المسجد، لا يخرج إلا لحاجة كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. غريب، غريب هذا الأمر، عجيب. مع أن عائشة صرحت بأن من السنة الحديث أعاد المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا الثالث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أن لا يمس امرأة وأن لا يبشرها وأن لا يخرج إلا لحاجته. والحاجة هنا رواه مسلم إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري بما يحتاج الإنسان من قضاء حاجته في المرحلة فقط. هو المعروف لك، هو المعروف. هذه عائشة نقلت بالتفصيل الصورة الكاملة لاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت ونقلت عن نفسه أنه لا يخرج إلا لحاجة، وهذه الحاجة فسرها الزهري بما سمعته أنه يذهب إلى المرحلة. أما الأكل يأتون به إلى المسجد، نفس كان يأتون به الأكل إلى المسجد، وربما جاءت صفية فجلست معه في المسجد، وربما أكلت معه في المسجد. صفية بنت حيين كانت تزوره في المسجد وتجلس معه، ثم إذا أراد أن يودعها يخرج إلى خارج عند الباب، لا يتجاوز ذلك المكان. طيب المسجد النبوي، المسجد النبوي بعضه مغطى وبعضه غير مغطى، وعندما يخرج إلى هذا المكان فإنه يودعه لا يتجاوزه. ولو كان هذا الاعتكاف الذي في الخروج الدخول كده، ما فائدة أخذ الاعتكاف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس نأخذ منه الهيئة إذن؟ لماذا ندقق ماذا فعل، ماذا طرح، مع من جلس، كيف جلس، أين كان يجلس؟ ما كل هذه الأسئلة التي نريدها من أجل أن نصل إلى ماهية الاعتكاف، ما فائدتها إذن؟ إذن خلاصة الكلام أن على المعتكف أن يأكل في المسجد خروجه للأكل خارج المسجد يقضيه بالبطلان إلا إذا كلاكل فيما اتصل به من رحبة فإنه يجوز. المسجد المسجد المسجد المسجد الحرام ها؟ تلتخ لا يتقى التلتخ، يتقى التلتخ بوضع شيء مما قد يسقط فيه الطعام. الناس كلهم يفطرون في المسجد الحرام، فأين هو التلتخ؟ لا يوجد فيه تلتخ. تلتخ لا علاقة له بما نحن فيه. أكله في المسجد مع احترام المسجد ألا يمكن؟ ألا يمكن أن تأكل في المسجد دون أن تلتخه؟ ألا تتخذ لك شيئا تضع عليه الطعام والتمر والحليب انت؟ ها؟ وين التلطيخ إذن؟ لا تلطيخ. حتى لو قدر التلطيخ فإنه يتقى التلطيخ ويتبع السنة. نعم. نعم. وأنا كان يقول الناس في المسجد الحرام. هذا هو الحكم في المسألة، ولكن هنا بحث فقهي. ما هو المسجد في في في الحرم؟ ما هو المسجد الحرم؟ الذي فيه البحث الفقهي. ما هو المسجد الحرم؟ هل هو المكان فقط المبني الآن أو المحل للطواف، أو هو مسجد بمعناه العام الذي ذهب إليه الفقهاء وجعله كل ما هو داخل الحرم؟ ما في فقه، ما في بحث فقهي. في بحث فقهي يكون في علمك أن الحقائق وإن كان اختلف فيها فإن العبادات يلتزم فيها بحيث وقعت. خارج يكون المسجد الحرام هو يمتد إلى نمتد إليه، فإن ذلك لا يقضي بإيقاع العبادة في هذا المسجد بمعنى أنه مسمى، بل لا بد أن تكون العبادة مقصورة حيث وقعت، حيث حصرت، حيث فعلت في الزمان النبوي. وهنا إشكال فقهي، وهو أن محل الطواف في المذهب المالكي هو ما كان فيه الطواف في الزمان النبوي فقط. إشكال بالحج ستتم مناقشته. وسيطور بعض الطفيليين، الطفيليون والواو نائبة عن الله، في مثل هذه المقامات ليناقشوا، وأن لهم أن يناقشوا، والملائكة يتمسكون بالنقل النبوي على الوجه الذي ورد عليه، وينكرون تمديد الألفاظ في مثل هذه المقامات، وأن لهم. إذن خلاصة الكلام، حتى هذا مسألة مستثنية في وقتها إن شاء الله تعالى تبقى في الحياة. إذا بقينا في الحياة، نعم، من الحياة هذه الخروج ما هو تعابين هنا. إذا قلت الحياة شيء واحد من ذكر القرشيين أقول لك الحياة جمعوا إيش؟ جمعوا حياتي مسكة الحياة. إذا هذا حكم هذه المسألة. إذا فعل المعتكف أن يأكل في المسجد وأن يخرج من المسجد، وإن احتاج إلى ذلك فبقدر الضرورة. قال المحشي: الأكل مكروه فيما ذكر ولو خفى، في خلاف الشرب، لماذا الشرب اغتفروا فيه؟ الشرب قد لا يعدونه فعلا، ولكن الشرب أين؟ خارج المسجد فيما هو ملحق به، ملحق بالمسجد، لأنه ليس فعلا، وقد يكون في ذلك أثر عن السلف في الشرب. وكره اعتكافه غير مكفي بفتح فسكون، بفتح فسكون فكسر الفاء وتشديد الياء بوزن مرمي اسم مفعول من الكفاية أصله مكفوي. يكره للرجل الذي أراد أن يعتكف أن يدخل إلى المسجد وهو لا يحمل معه ما يكفيه من الطعام والشراب. الشراب أصلا حقيقة قد لا يكون في خفيف، لأن الماء في المسجد ليس أصلا مما يعتد حمله إلى المسجد، وفيه ما فيه من أثار. الطعام يحمل للمسجد، الماء ما كان يحمل للمسجد، إذن أن يكون مكفيا بأن يحمل معه ما يكفيه من الطعام، ولو وجد أن يحمل معه الشراب لكان ذلك حسنا، مكروه له ذلك، وأن لا يعتمد على أحد. وأننا بعد الناس يذهبون له يقول لا تضر الخير سيدخل معتكف ثم يأتي له بالرزق، نعم قد يكون كذلك، ولكن بعض من شرح هنا يقول ما حك جدك مثل ظفرك، هذا مثال يقال لك حتى لا تعتمد إلا على نفسك في أمور الدنيا والدين. أن إذا قلت إنسان مثلا حك لي الرأس بينه، فأين سيحك في الرأس؟ في أي مكان، ولا يشعر بمحل الحك، لا هنا زيد هنا ولا هو هنا أنت غادي قدك شيء. حكي بيدي ما حك جلدك مثل ظفرك هكذا. إذا أوجد الطعام وأوجد الماء وادخل إلى المعتكف وأقم حتى تكمل اعتكافك. على كل حال إذا كان الإنسان دخل ولم يجد شيئا فإن الأمر سوف يكون فيه على مقدار الضرورة الحكم الشرعي. ثم قال قوله غير مكفين أي ليس معه ما يكفيه من المأكل والمشرب، وظاهره ولو وجد من يكفيه ذلك بأجرة أو مجانا، لما قيل ما حك جسمك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وفي المدونة ما لم يجد كافيا، وعليه إذا وجد كافيا وخرج لشراء ما يحتاجه هل يبطل أم لا ينظر. نعم ثم قال فيندب له أن يحصل ما يحتاج له من مأكل ومشرب وملبس، فإن اعتكف غير مكفي جاز له أن يخرج لشراء طعام ونحوه، ولا يتجاوز أقرب مكان، وإلا فسد اعتكافه كاشتغاله خارجه بشيء من قضاء دين وتحدث مع واحد مع أحد ونحو ذلك. نعم إذا كان هذا الشخص الذي قيل بأنه غير مكفي قد احتاج للخروج، فإن هذا الخروج يقضى عليه بحكم ماذا؟ الجواز بالرخصة، يقضى عليه بحكم الرخصة، ولذلك ضبطوه بما تضبط به الرخصة، وهي قاعدة مشهورة لا تتعدى محلها وتقدر الحاجة الضرورة بقدرها وبقدرها. فلا يجوز له إذا خرج من المسجد مثلا أن يجد متجرا هنا ويذهب إلى ذلك المتجر، أو يجد هذا المحل الذي يباع فيه الخبز وذهب إلى ذلك المحل الآخر، لا يجوز له ذلك، لأنه إنما أذن له في الخروج للضرورة، فإذا تجاوز هذا الأمر انتقض اعتكافه. خروج ويبحث أقرب محل البيع ويشتري منه ما يشتري ثم يرجع، لا يجوز له أن يتخطى المكان، ولا يجوز له أن يشتغل بأمر من أمور الدنيا، يسلم على الناس ويسلمون عليه لا يضر، ولكن لن يتحدث في أمور الديون ولا في أمور الدنيا. أما إذا خرج والتقى معه يقول أهلا وسهلا مرحبا واجد تبارك الله واجد استفاد في القضية، هذا ما طلع تكفه. أن الاعتكاف صفة لازمة للمعتكف فيها الاتصاف بالعبادة، فأي شيء يرفع هذه الحقيقة فإنه يؤثر فيها. ثم قال ماذا؟ نعم لكن هو يمكنه أن يضر يمكنه أن يستقبل، هو ليس مثل الرعاف في كل شيء، ولكنه يساويه في بعض الأحكام لأنه للضرورة فقط. الرعاف سيمنعون فيه استدبار القبلة وتخطي النجاسة وتخطي مكان ما إلى آخره، فهو مثله في بعض الأحكام على حسب الحال. شيخنا قد يقول قائل أن الذي جوز له الخروج هو الحاجة إلى الطعام، ولو جاز المكان قريب فهو متلبس بتلك الحاجة بمحل الرخصة فلا يبطل اعتكافه. لكن لماذا تجوز ذلك المحل؟ مثلا إنسان أعطي له أن يشرب مثلا كأسا من الخمر فقط بس يجوز بها يجوز به الغصه صغير اعطوه مثلا قسطا من الخمر ليذهب به الغصه. هو سب زوج كيسان ثلاثه كيسان واه ونسى تكون سكاس بس دوز الغصه وقال هذه مباحه ولا حد عليك فيها ولا اثم واه سبت سكاس سبت لها كاس اخر واه. كذلك هذا اعطوه ان يذهب للمحل فتركه تجاوز ما كان مباحا واتى سيبطل اعتكافه. الرخصة لا بد أن تعلم بأنها تعطى بقدر الضرورة التي يتوقف عليها تحصيل المصلحة الشرعية التي أبيحت بحسب تلك الضرورة. فإذا تخطيت خلاص قال الإنسان في الإثم والبطلان. شيخنا قد يكون هذا تخريجا على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاضطرار، من وجد ميتة وهو مضطر قال يأكل حتى يشبع ويتزود منها. هو فيها خلاف، قالوا بأنه يأكل منها حتى يشبع، وقيل يأكل منها ويتزود منها فإن وجد ما هو إن طرحها. هذه حالة الضرورة التي لا، هذه حالة الضرورة ديال الموت، وهذه حالة ديال الخطر، وهنا المسألة لا تتعلق بالخطر، لأن أحكام الرخصة بعضها يخالف بعضا، مثلا ما كان يتوقف عليه تحصيل المصلحة هنا هو هذا، وإذا ما تجاوز ذلك إلى ما لا يحتاج إليه، إذا ما لا يحتاج إليه فهذا هو الذي في كلامنا. هذا الإنسان مثلا اللي قالوا بأنه يأكل ويتزوج، لماذا أعطوه حق التزوج؟ أعطوه ما لم يجد، ما لم يجد حلالا. الشاهد شيخنا هو أنه فاق الحاجة ومع ذلك لا لا لم يزل عنده الحاجة، وهذه اللحمة الذي حمله ما أكله لن يباح له أكله إلا بعد أن يصل إلى درجة الرخصة مرة أخرى. الحمل شيء، حمل شيء، والأكل شيء آخر. ما قالوا له مثلا كل بدون وجود موجب الرخصة ويحمل معه ذلك اللحم، ما في مشكلة يحمل معه لحم زي الميتة، ولكن متى يستعمله؟ عندما يصل مرة أخرى إلى درجة الضرورة فقط. فوجود اللحم معه إنما هو من باب إعانته على تحصيل الرخصة عند الحاجة. إشكال شيخنا أن نص على أنه يأكل حتى يشبع، لا يشبع له ضروري حتى يشبع، لأن ما الذي سيرفع فيه غائلة الجوع؟ يقول اسمه هو ما يقوم به ذاته، ما تقوم به ذاته، ولا يلزم ما به يدفع الضرر عن بدنه. أنا إليك إليك جوج الطروف مثلا ومضى بعد مسافة، ماذا سيدفع عنه؟ الجوع سيرجع، الجوع سيرجع بعد لحظات. وأي فائدة في هذا؟ شو من فائدة في هذا؟ تأكل ويرجع لك الجوع مرة أخرى بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ترجع وتاني تأكل جوج لقمات، ترجع 10 دقائق ترجع يرفع الجوع. ارفع الجوع فإن هذا هو القصد، وهذا الذي يمكن لبدني أن يقوم به هكذا. نعم. فك الخصوم هذه بتدل على فك الخصوم. شو فك الخصوم؟ لا هو دابا الفرق ديال الخصوم راه ماشي انت معتكف؟ لست مكلفا بفك الخصوم. هو خرج بالاساس للطعام. ليه؟ للطعام. خرج لشراء الطعام فوجد خصومه في فكه. لا لا لا. اللهم اذا كان خطر، إذا رأيت أن أحدهما ربما يضرب الآخر مثلا بسكين أو نعم يمكن أن تمنعه، هذا لا يضر، هذا لا يقتل ذاتك إذا كان خطرا. أما أنت تقول الناس كيتخاصموا جوج كاو كاو كاو ودخلت معاهم ثلاثة كاو كاو كاو استمر أنت غير كيتنقروا تسلخ كيتنقروا وأنت داخل حتى أنت أيوا لا لا لا لا لا لا نتموا حجاج كذا أعطي الموعد الرسول كذا كمل ذاتك. كاين الناس المكلفون بأهل الخصومات. نعم. شوف سؤال سأله طالب قال هل العبرة بأقرب مكان أو بأسرع زمان؟ أو بأسرع زمان، يعني أن يأخذ حاجته بوقت قليل. من؟ يعني أنه سيذهب إلى محلين. قدر ما يتوقف عليه تحصل الغرض. هو لا ليس مكلف مش يدفع الناس ويقولوا حيز ومن طريق رأينا معتاك في هذا. قد يجي ويأخذ محله الذي أبيح له شرعا ويمضي يتبع الناس ولو أدى ذلك إلى ساعة ما في مشكلة. ما في مشكلة لا لا لا لا ما في مشكلة يبقى في المكان أقرب ولو أدى ذلك إلى أن يزيد شيئا من الوقت. ما في مشكلة لأنه هو الآن في مقام الإذن ودين له في الأخذ من هنا خلاص. أما الوسيلة التي تكون والزمن طويل ولا بعيد لا يؤثر. أما لو تخطاه إلى مكان آخر فإنه قد وقع فيما لا يباح له. تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحدود كتكون بالله، كتكون بالحقيقة، كتكون بالماهية، كتكون بأي شيء مما جعله الله دليلا على حكمه. شيخ لماذا تغلب المسافة؟ مع أنه قد يقال أهون أن يخرج نصف ساعة ويرجع من أن يخرج يبقى ساعتين ويرجع. هو راه ديك الخطوات التي يأخذها في الخارج راه للضرورة. خطوات التي أعطيت له كالخطوات التي أعطيت للمأموم ليقبل الإمام. أو الذي أعطيت لك وأنت تريد أن تنقذ أعمى، أو الذي أعطيت لك وأنت تريد أن تقتل عقربا، محسوب عليك بقدر ما تحصل به الغرض. خلاص هذا هو الذي إذا تجاوزتها فقد دخلت فعلا لا علاقة له بالعبادة التي أنت فيها. هذا هو النص. لا فرق بين الخطوات التي في الاعتكاف والخطوات التي يقدحها الشخص وهو يريد أن ينقذ أعمى أو الذي يريد أن يخبر إماما بما صلى. واضح. نكتفي بهذا. ها المفروض انه اذا استطاع ان ياخذ ما يكفيه ما بقي في المسجد فهذا هو الذي يخاطب به. ولكن ان هو لم يستطع ذلك وكل يوم يحتاج الى الذهاب للمحل أخذ الحاجة فإنه يذهب إليه كل يوم. إذا لم يحتاج لا يخرج. ولأن الاعتكاف لا يخرج فيه أحد، لأن المعتكف دابا في المكان الذي رأيته لا يخرج منه أحد. لأن الناس الذين تحت من ناحية الأكل لا يخرج منهم أحد. في المكان بارد جدا ولهم المكان الذي يضعون فيه أمتعتهم أمام أعينهم. يعطيك مفتاح تفتح هذاك القماطر ولا زكسي كتدوز فيه الحوايج وكتجلس السماء. مرة تخاصم مع هذاك اللي هذاك، مرة تتفقوا، مرة تجد الناس قد جلسوا لك في مكانك، مرة تجد تصرخ مرة ويصرخون مرة. بعد ما تمشي للمرحاض كتلقى شي واحد جالس لك وهو كاع ما كيعرف اللغة التي تعرفها. بانك انا ما تقول معايا انا هو انت واش انت زيد الاعتكاف ولا زيد التخاصم؟ وقع داك الشيء. انت دابا تلقى شي واحد شاد لك البلاصه تقول ليه انا مكاني انت ما كتفهمش كيقول هو، ما كتفهمش كتقول انت تهضر بالشلاحه هو كيهضر بالهيروغرافيه عاد كاش كيقول في الاخر كتقول لي الى لقيتي شي شويه مسلك، الى ما لقيتي كيجبد غير رجلي عاشي انت بشر انواع والوان واشكال كل هذا يقع. ولذلك بعضهم يوصي بعضا اذا اراد ان يخرج يقول انت هذا البلاصه الله يرحم والديك تقول له بلاتي يتحكى هذاك وتنعش يشد هذه ترجع. اما ان لم تؤخذ بالحسيات فالاعتباريات لا يقام لها وزن. تقول هذيك راه حوايج يقول بدات العباده ديال اش غادير جري عليه هذا راه مسجد. اما الاكل فهو ياتي كل يوم نفسه كيسموهاش كيسموه السفره ولا شي اسم السفره سبحان الله العظيم. في مكة القصوى وفي المدينة الرحمة سبحان الله العظيم. في المدينة ما زال في هذاك الجو القديم سبحان الله العظيم. قدر يسواك كاين قيين كاين حتى الحوايج كيجرك باش تفطر. اجي تفطر اجي الناس الناس الناس هناك يدفعون المال للصبيان من اجل ان ياتوهم بمن يفطر معه تعطيهم فلوس. تقول انت الى جبتي واحد نعطيك كذا، جبتي جوج نعطيك كذا، جبتي ثلاثه نعطيك كذا. والدراري كيقلبوا لي مساكن تيجبدوا الناس اجي اجي تفطر كيجيبوك حتى الماكينه. سبحان الله العظيم كاين واحد الدري دائما فيما كنت سبحان الله العظيم في هذاك المسجد كان كيجيب لي واحد الكركاعه قال لي افطر بهذه افطر بهذه. ما عرفت هذاك الدري دائما فيما كنت ما عرفت كيقلب افطر بهذه. قلت واه العجب هذا واه دخلنا اليوم كنت هي وجا هذا الدري الدري صغير في واحد الشمس مسكين واحد هيئه وكذا قلت افطر بهذه حتى قلت له ما تكون هذه من الكرامات واش نعمل كشتي الكرمة ديال الكركاع ما تعرف بدي تعجب فيما كنت. قلت لي هي تيجي قلت لي هنا تيجي نجيب في قرب المغرب تلقاه فهم وتلك الأيام. وإذا تنسى الهموم وتنسى الغم وتنسى الهم فعليك في ذلك المكان سبحان الله العظيم فيه آيات بينات سبحان الله نكتفي بهذا القدر إلى أن نعتكف إن شاء الله تعالى مرة أخرى.